ويجوز التعريف بالشيء بالمثال ويجوز التعريف بالأمر الغالب. ويتأيد بكون الرفع الدليل. الدليل يتأيد يعني والدليل على ذلك. ويتأيد بكون الرفع إنما ينظر فيه إلى المتن دون الإسناد انتهى. يعني أيضا مما يرشح ذلك إن الذي يوصف بالرفع هو المتن، لا يقال إن السند مرفوع إنما يقال المتن مرفوع. انتهى وفيه نظر. فيه نظر من ناحية إيه بقى؟ السخاوي. هو ما فسرش نظره. فيه نظر من ناحية إيه؟ قال لك من ناحية إن ممكن الرفع ده وإن كان ينسب أو يوصف به المد لكن يمكن أن ينسب إلى السند مع التقييد، لأن لما تفتح أنت التمهيد يقول لك المسند هو المرفوع، فجعل المرفوع بمعنى المسند فدخل فيه السنة. لكن حتى النظر ده اللي ذكره الشيخ السخاوي ولم يوضحه، أنا من حسب فهمي اللي على قدي ما يخلش اللي هو ذكره الشيخ ابن حجر، لأنه مستند أو معتمد على تقعيد لا لا لا يعني ليس فيه عوز ولا ضعف، بل تبنى عليه أمور كثيرة. ومن يقابله أي المرفوع بذكر الساد. قال لك إذا تب أنت مستعجل ليه وعمال تقول في الخطيب ده كلمة المرفوع دي نفسها هنغيرها، تقول الله بقى احنا قاعدين وبعين دماغنا ده كله عشان تقول هنغيرها، ما دينا سكة واحدة. قال لك لا، انك انت دلوقتي مدام كبر سنك كبر عقلك شئت او ابيت، فلازم ندي لك جزئية جزئية، وبعدين من مجموع الجزئيات دي تتسع دائرة تفكيرك. اعلم ان ما ذكرناه قبل ذلك في تعريف المرفوع هو اذا اطلق المرفوع. الله اكبر الله اكبر المرفوع. التعريف اللي سبق ده هو للمرفوع إذا أطلق، قيل الحديث المرفوع أو هذا حديث مرفوع. قال لك لكن لو استعملت كلمة المرفوع دي مع كلمة المرسل يبقى له معنى تاني، فأصبح الكلمة هي هي، وإذا استعملت وحدها لها معنى، وإذا استعملت مع غيرها لها معنى آخر. المعنى الأولاني مطلق والمعنى الثاني مقيد بالصورة التي استعملت فيه، وهي هي المرفوع. متى يكون إذن المعنى الآخر؟ قال إذا استعملت المرفوع في مقابلة المرسل، بمعنى أن تقول هذا الحديث رفعه فلان من الرواة وأرسله فلان، ففي الحالة دي مدام استعملته في مقابلة المرسل أصبح معناه الموصول وليس مطلق الرفع. لماذا جبنا منين المرفوع الموصول؟ كلمة الموصول من أنه وضع في مقابلة المرسل، والمرسل يقتضي الانقطاع، فأصبح اللفظة الواحدة يتغير معناها الاصطلاحي من المعنى العام إلى معنى خاص بحسب الموضع الذي استعملت فيه. وهذا الاعتبار يحصل في كل الألفاظ الاصطلاحية، بحيث أنك أنت لما تقرأ كتاب زي كتاب المناكير والمشاهير للجورقاني تلاقيه يستعمل المنكر بمعنى تفرد الضعيف، والمنكر بمعنى مخالفة الثقة لمن هو أوسخ منه، والمنكر بمعنى الوضاع الذي تفرد بالرواية، كل ده يقول عليه منكر. طب ازاي الرجل مش عارف المصطلحات؟ قال لا ده انا عارف المصطلحات قبل انت ما تتولد. ازاي؟ قال انا لما اقول الكلمة في سياق معين اعتمد على ان معناها مفهوم من خلال هذا السياق. اذا لم يصل مستوى تفكيرا الى معرفة المراد بمعونة السياق يبقى انت عايز لسه ايه زقة شوية. فلذلك المرفوع الذي بدأنا به هو غير المرفوع الذي سنتكلم على إطلاقه الآن، وهو أنه يذكر في مقابلة المرسل، فيدخل فيه النسبة للرسول واتصال السند، لأننا وضعنا مقابله الإيه؟ المرسل. قول بقى المثال والحديث كده يا مولانا. ومن يقابله أي المرفوع بذي الإرسال أي بالمرسل كأن يقول في حديث واحد رفعه فلان وأرسله فلان. خلي بالك في حديث واحد ليه؟ لأنه يقول لك النفي والإثبات إذا تواردوا على محل واحد لازم يبقى النفي له معنى والإثبات له معنى، لكن إن تواردوا على محلين مفيش إشكال خلاص. مثاله حديث عيسى. خلي بالك من مثاله دي، المثال ده مذكور في صحيح البخاري وعليه كلام طويل، مش هنقول احنا الطول، لكن هنقول الزبدة. والزبدة مهمة ليه؟ قال لأن هي برضو بتدخل في مسألة تفاوت العلماء في توجيه القضية التي تعرض عليهم بحسب مبلغ علمهم. ان انا اقول ابيض ويجي عالم كبير يقول لا يا شيخ احمد انت راجل خرفت وكده، ما هوش ابيض ده لون كذا كذا ودليلي على ذلك كذا. يجي واحد ثالث يقول لا انت ولا هو. اها قال اه، طب ايه؟ قال بالدليل. وده اللي هو يصدق قوله تعالى وفوق كل ذي علم ايه عليم. قول يا ابو. مثاله حديث عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. هو هنا لا يقول انه في صحيح البخاري. ليه؟ قال لي عن اللي كان بيقرأ السخاوي ده زي السمكرية بتاعت الشيخ الدواخل، عارفين انه في البخاري فما يقول لهمش. فتلاقي هنا المحققين منهم اللي خرج الحديث ومنهم اللي يسيبك برضو على عماك ويتكل على الله. ليه؟ انه عايز يخلص الملزم، من قاعد يخرج ويجيب الطرق وكده مش هتخلص الملزم والفلوس هتبوظ، يبقى يبوظ العلم احسن. وانا نسيت اقول ان في واحد سألنا على حكاية التقسيمات الذهبي، الحمد لله اني ما بدأتش بها، كانت هتاخد كل هالدرس. خلاصة كلامه قال لي انك انت بتقول ان الذهب قسم ثلاثة وجاب امثلة، تعليقات المحققين على الامثلة دي ما تأيدش الكلام اللي انت بتقوله انت والذهب، وكلامه صح. تفضل. قال الآجري سألت أبا داود عنه فقال تفرد برفعه عيسى وهو عند الناس مرسل ونحن. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله. مثاله مثال يعني مثال المرفوع الذي يذكر في عبارة مقابلة لكلمة المرسل، فيكون معناها أنه المرفوع إلى الرسول بسند متصل. منين جاب سند متصل؟ من أن احنا قلنا أرسله فلان ورفعه فلان. فالحديث اللي معانا ده هيتكلم عليه أنه هو أرسله واحد ورفعه آخر. مثاله حديث عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. أيوة. آدي الحديث. قال الأجري سألت أبا داود عنه فقال تفرد برفعه عيسى. تفرد برفع عيسى، عيسى بيروي عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة، يعني لم نجد متابعا شارك يونس عيسى في رفع هذا الحديث، وهو عند الناس مرسل. الناس، كلمة الناس دي دائما تورد في كتب العلل وفي كتب الرواية وغيرها، ومقصود بها جماعة الثقات، لكن هم يسموهم الناس. تفرق معانا، لكن معاهم ما كانتش تفرق. ويكسر منها الإمام الطبراني وغيره، يقول مثلا الحديث وقفه فلان والناس ترفعه أو رفعه الناس، فبتبقى كلمة رفعه الناس دي أو الناس إشارة إلى ترجيح اللي رواه الناس، لأن الناس أكثر من الفرد. فهذه عبارة يستعملونها للإشارة للترجيح، أن اللي رواه الناس في مقابل واحد، لأن الجماعة أولى بالحفظ من الواحد. ده اللي هو عليه القاعدة ويمشي عليه المراكب جميعا. احنا في الموضوع ده هنلاقي ما يمشيش كده. فهو جاب كلام أبو داود لكي ينقل عنه كلمة تفرد به عيسى، عشان يبين ان عيسى ممعوش متابع، ولم يصرح بالتفرد الا ابو داود، الا ابو داود في هذا الموضع. اما الامام البخاري فهو اخرج الحديث في كتاب الهبة برقم 2585 موصولة كما ذكره هنا الشيخ السخاوي، ثم ذكر الإرسال بعده للإشارة إلى أني أرى أن الوصل أرجح من الإرسال. فبعد ما ذكروا موصول قال إيه؟ لم يذكر وكيع ومحاضر عن هشام عن أبيه عن عائشة. ودي كانت عبارة في وقت البخاري مفهومة، إن كانت دلوقتي عايزة شرح فهو عايز يقول إن يونس إن عيسى رواه موصول، وإن فيه اتنين من الثقات اللي هم وكيع ومحاضر رووه عن هشام ولم يذكروا فيه عن أبيه عن عائشة. طبعا لما تقرا انت العباره في رجعت لها انا في صحيح البخاري، يعني تلقاها ما تبانش الا بالتخريج، لان عبارته نصا هكذا لم يذكر وكيع ومحاضر عن هشام عن ابيه عن عائشه. فاللي يحط دي شغلة المحققين اللي ممكن يغيروا لك المعنى، لو حط كلمة النقطتين قبل هشام هيدخل في الكلام، لو حط النقطتين بعد هشام هيبقى هشام مدار ويبقى الخلاف بعدي. والطبعات اللي أنا شفتها كلها حط النقطتين قبل هشام، ليه؟ لأن هم بيدوا النسخ ده الواحد ما هوش أهل علم في العادة، لأن طلع أهل علم هيطلع روحهم زي ما طلع الروح أنا، فأنا بعذره فياخدوا منه اللي عمله وخلاص. فكلام البخاري موجود كده، لم يذكر وكيع ومحاضر عن هشام عن أبيه عن عائشة. أما تيجي أنت تخرج تلاقي أن عائشة مش موجودة، وتلاقي أيضا أن هشام موجود اللي هو أصلا قال أنه ما ذكروش، وتلاقي اللي ساقط هو كلمة عن أبيه اللي هو سيدنا عروة وعائشة اللي هي الصحابة. فأصبح هشام أرسل الحديث ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما التخريج طلعت الحكاية دي، فأصبح ده مرسل، والأولان اللي هو رواه عيسى إيه موصول. فكل بقى اللي الإمام الدارقطني لما لقى البخاري قال كده قال له طب يا مولانا إحنا ماشيين على قاعدة إن الأكثر يقدم على الواحد، فطالما إن عيسى تفرد هنا بالوصل وخالفه اثنان من الثقات اللي هم وكيع ومحاضر يبقى العبرة بالأكثر. طب يعني إيه؟ قال له يبقى كده حديثك ده معلول، يبقى هنا الإرسال أرجح، ويبقى تصحيحك أنت للحديث موصول أنا بنتقده عليك. قال له طب في حد تاني يوافقك؟ قال آه. طب ما أبو داود هو؟ قال له لا أبو داود لأنه هو إيه صاحبك، أتلينا واحد تاني. قال له نجيب ابن معين، لقينا ابن معين قال نفس الكلام، جبنا الإمام أحمد قال نفس الكلام. إن الراجح رواية وكيع ومحاضر ده المرسلة، وكده يبقى الإعلال حاصل. الشيخ مقبل رحمه الله لما حقق التتبع لقي دول كلهم يعني واقفين ومتعاطفين مع كده، قال لك خلاص يبقى هو الراجح إن الحديث معلل. في الوقت ده ما كانش شرح العلل لابن رجب طلع، وانا بقول لكم عشان التاريخ ده ان كانت احيانا عدم وصولنا للمعلومات يحجب الحقيقه عنا. هو الرجل بحث ما لقيش الا كده، ولا لقيش حد خالف في هذا، فهلا خلاص يبقى فعلا الحديث ده معل في البخاري. طب ما هنعالجه ازاي؟ قال تعالجه بقى بالشاهد، تجيب له شاهد يبقى هو كده ايه صححه بناء على الشواهد مش لذاته. جاب ابن رجب قال لا انا اختلف معاكم في الموضوع ده. هتختلف مع الناس دول كلهم؟ قال اه اختلف معاهم. ازاي يا عم الحاج؟ قال انتوا امسكوا ترجمه هشام اللي هو المدار واقروه، هتلاقوا ان الاقوال اللي فيه تفيد وتؤيد ان هو روى الحديث ده بالوجهين مرسلا وايه وموصول. الحافظ ابن حجر يعرف علل ابن رجب لكن ما كانش تحت ايده، فمشي على الاول بس قال لك طب انا هضعف الحديث اللي في البخاري، اما لا تعمل ايه؟ قال انا هخلي عيسى ده هو الاحفظ، ويبقى البخاري صحح الحديث بالأحفظية ترجيحا على الأكثرية. دليلك إيه؟ قال دليل إنه هو نفسه ذكر الأكثرية بعد ما صحح الحديث، معناه إنه هو مش ضايق يعني ما هيش محتاجة لمن يذكره بها، وكأنه يقول عيسى وإن تفرد برفع الحديث وخالفه من هم أكثر منه فأنا أرى أنه أحفظ منهما، وصحن صحح الحديث. ابن حجر مشي على كده، مشي على أحفظية عيسى فأبقى التصحيح. ابن رجب قال له لا احنا عايزين بقى نجيب دليل يغير لا ترجيحك انت اللي هو مع البخاري بس، ولا ترجيح اللي هم خلف البخاري، وإنما الحديث مروي عن هشام بوجهين، وجه له قرينة الأحفظية ووجه له قرينة الأكثرية، وعندما يوجد لكل وجه قرينة يصح الوجهين بالقرينتين، ويبقى كده جمعنا بين الوجهين ولم نرجح أحدهما. دي بقى يعني مش داخلة هنا في البطاطس دي، لكن هو مثال جاء بمناسبة، وأنا قلت أستغله إن إحنا سواء لما نمسك حتة يقول لك امسك، لا، في اللي يعرف أكتر منك فوق كل ذي علم عليم. أنا أدي لك ترجمة واحد وتقراها وأنا أقراها، نقول الرجل والله ما يمشيش، هو يقول لك أنت غشيم، الرجل ده روى عنه شعبة وشعبة لا يروي إلا عن ثقة، فالرجل ده ثقة بس خلاص. يبقى أنا اللي ساقط عندي برج مش هم اللي ساقط عندهم برج، فما تتهي بنفسك. يبقى هو ده الآية، ربنا أقسم بالنفس اللوامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا بعد القيامة على طول. قول يا عمي. ونحو قول الترمذي لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عيسى. طبعا الترمذي مش مع شيخه البخاري، قال أنا حسن صحيح وهو متفرد به عيسى، وأنا أشوف أن عيسى هنا أحفظ فصحح الحديث. طبعا المحققين الأفاضل العظام اللي علقوا على الترمذي قالوا لا، الترمذي معهوش حق هنا، والناس دي هم اللي والأكثرية تؤيدوا وكده. وبرضو النقطة بتاعة ابن رجب مش معاهم، مش داخل. ليه؟ لأن لما يكون واحد يحقق كتاب كبير ما يقدرش يبحث كل جزئياته، فيجيب شوية ويهنك شوية. فقد عني القائل بذاك اللفظ ذا اتصال، أي المتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ فهو رفع مخصوص. أيوة، اللي احنا كنا بنعرفه الرفع العام، واللي احنا بنتكلم عنه هنا الرفع الخاص، والذي خصصه ذكره في مقابل المرسل، فأصبح يعني معنى غير المعنى الاصطلاحي الأول، لما يعني الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم واتصال الإسناد إليه. إذ المرفوع أعم كما قررناه، على أن ابن النفيس مشى على خلال. النفيس ده حبيب الناس كله، الراجل دوت له مختصر في علوم الحديث، هو معروف انه طبيب، ونسخه الكتاب الوحيده اللي السخاوي ما دام نقل يبقى شاف الكتاب، النسخه بتاعته الوحيده ولا اظنها، لانني شفتها المخطوطه مش هي اللي عليها شافها السخاوي، لكن هي اللي سلمت من البلاوي اللي تعرض له التراث، ففي دار الكتب المصريه. مين بقى اللي يحققها؟ أزهري أو واحد من اللي خارج الأزهر وهو من كده؟ أبدا، يحققها الدكتور يوسف زيدان وينشرها سنة 91. وإحنا بقى كمشايخ نجيبها. طب ليه يا جماعة؟ لأن 100 واحد يقابلني دلوقتي ما تعرف ليش والنبي كتاب اشتغل فيه. ليه؟ لأنه تعود إن إحنا مش ناس منتجين، لا، اسقينا يا تبقى أنت وحش. يوسف زيدان جاب الكتاب وحققه وعمل له مقدمة وعلق عليه من خلال ثقافته هو كراجل بتاع فلسفة يعني. واحد تاني برضو مسك الكتاب وحاول، هو ايضا استاذ خريج اظن كلية دار العلوم، الدكتور عمار الطالبي، وده راجل كان اظن رئيس او وكيل جامعة الامام عبد القادر في الجزائر، الراجل اللي قبلنا دلوقتي، برضو طبع الكتاب. ان واحد مصري من احنا يا اصحاب التمسكات واللي كده واللي كده يختشي ويطبع الكتاب طبعا يخدمه بها خدمة حديثية؟ لا، عيب. يروح يدور عليه أسبوعين، ما كانش واحد يشيله كده. النبي تشوف الكتاب يا فلان، طب ما شيء يقول لك. فالكلام ده موجود عند ابن النفيس في الكتاب ده، وانا نقله من طبعة الدكتور يوسف. وتلاقي بقى انت لما ترجع للنص تلاقي ان السخاوي ما نقلش الكلام على ما هو مفهوم. يعني انت لما تفهم يقول لك ان المرفوع اعم كما قررناه على ان ابن النفيس مشى على ظاهر هذا فقيد المرفوع بالاتصال. عبارته ايه بقى الشيخ اللي هو ابن النفيس ده؟ ابن النفيس ده ميت ولا عايش يا مشايخنا؟ قال الراجل ده تعيش انتو، هو متوفى 687، يعني معاصر لابن الصلاح. فعبارته ايه بقى؟ الخبر المرفوع هو الخبر المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل. لحد كده كلام السخاوي ماشي، لكن كلام ابن النفيس ما خلصش. فقال ايه بعد كده؟ قال ويسمى حديثا مرفوعا، ومنهم من لم يشترط فيه اتصال السند. فالرجل ذكر امرين ولم يذكر امرا واحدا. يجي السخاوي بقى يقول لي لا، لان عندنا لما يكون الشيء فيه قولين ويقدم واحد الاول يبقى مرجح له. ماشي، بس كونك انت تذكر الاقتصار على واحد ما هوش مناسب للنقل، خاصه ان الكتاب ده هي مخطوطه، ممكن تسترق، ممكن تروح، ممكن ما كده، ما نعرفش. احنا نفضل متقرطصين على قد ابن النفيس ما كتب. فكان ممكن ان يشار الى انه رجح كده حيث ذكر كذا، لكن هو برضو السخاوي ما كانش يعرف ان الكتاب هيبقى مغمور، فقال على قد عصره بس. ماشي كده يا مولانا؟ خلاص كده هننقل بقى فضيلة جناب عظمات فخاماتكم الى الفروع، ومش هنطول على الفروع يعني، بس المهم ايه؟ ان احنا نحدد اللي هنشتغل. فالفروع دي اول ما بدأ قال فروع سبعة. تفضل يا مولانا الشيخ. قال فروع سبعة، اللي هو مين؟ اللي هو العراقي ما قالش سبعة، لكن هو قال كده قول الصحابة، قال فروع عنوان كبير، وقال قول الصحابي من السنة أو نحوه أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصر على الصحيح. أدي ده إيه الألفية نفسها، لكن السخاوي قال لك أنا هعدهم لك قبل ما إيه، قبل ما أسردهم تفصيلا. تفضل يا مولانا. حسن إرادها بعد الانتهاء من كل من المرفوع والموقوف. إن كان على الحسن بقى كنت خليها مع المرفوع، كان تبقى حسن. لذلك أحيانا يلتمس السخاوي التماس ممكن إنك أنت تجد إن أولى منه، لكن هو ده اللي إيه جاء على ذهنه في هذا الوقت، وهو يذكر واقعا إنه فعلا الفروع دي بعد الإيه، بعد المرفوع وبعد المسند وبعد الإيه الإيه المقطوع وبعد المقطوع، فهو التمس لا وجه في هذا، لكن كان أولى وأقرب للذهن وللمصطلح أن يذكر فروع على المرفوع. فهذا مرفوع صريحا وهذا مرفوع حكما، تبقى ماشي. ويبقى ايه اللي عايز يقفل يعني ذاكرته يلاقي الاثنين، لان احيانا كثيره العبارات اللي غير صريحه دي هي اللي تقابلنا في الروايات، فمش عارفين هي داخله ولا ايه في الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ضوء الحكم برفعها هيبقى اللي تحت منها صحابي ولا تابعي، تعوز بحث يعني. تفضل يا مولانا. احدها وقدم على غيره مما يصدر عن الصحابي لقربه الى الصراحه، قول الصحابي رضي الله عنه من السنه كذا، تلقى كتير لما تقرأ كتب تلاقي يقول من السنة الصحابة كذا كذا، وهو جايب أمثلة الشيخ وهي موجودة فعلا في الكتب اللي هي ذكرها. كقول علي رضي الله عنه من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. وطبعا دوت متخرج يعني. أو نحو أمرنا بالبناء، هذه صيغة تانية. بالبناء للمفعول. بالبناء للمفعول كأمر فلان وكنا نؤمر، وأمر بلا إضافة ونهينا كقول أم عطية رضي الله عنها. دي صيغة ثالثة. كقول أم عطية رضي الله عنها أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. هذا في حديث واحد. ونهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، وأبيح أو رخص لنا. كمان دي من ضمن العبارات. وأبيح أو رخص لنا أو حرم أو أوجب علينا كل ذلك. وأوجب دي مش كتيرة. أوجب دي بالذات مش كتيرة. ليه؟ لأنه اللي يقولها يكون فقيه، وليس كل الرواة فقهاء. كل ذلك مع كونه موقوف اللفظ حكمه الرفع ولو موقوف بعد موقوف لفظا، لأنه الصحابي اللي بيقول، لكن العبارة أفادت ولذلك يسموه مرفوع حكما، ومع ذلك هيجي نوع تاني يسموه مرفوع حكما غير كده، لكن ده مرفوع حكما بمعنى أنه لم يصرح فيه بصيغة يعني تفيد الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن طبعا الرواية عن النبي كانت في حياته وكانت بعد وفاته، بل كانت بعد وفاته أكثر، يعني عندما تفرق الصحابة في الأمصار واهتموا بأداء الحديث وكانوا يكلفوا من الأمراء كانت أكثر يعني. قاله الصحابي بأعصر فضلا عن كونه بعده بيسير أو في زمنه صلى الله عليه وسلم، لكنه في الزمن النبوي في أمرنا أبعد عن الاحتمال فيما يظهر. طبعا لما يكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واحد في اليمن ويقول أمرنا بكذا، هو الرسول بعثه أنه هو بمهمة في اليمن أو وداه البحرين أو وداه البلاد اللي هي كانت تمثل معالم في الجزيرة في ذلك الوقت، ويقول أمرنا، يعني ايه، بيبقى واضح الرفع فيه. لكن احنا بتصل الينا الروايات الان احيانا من غير مناسبة، سواء يبقى فيه قصة تبين كده، مثلا كنا في مجلس في دمشق او في حمص او في كذا وحصل كذا، او كنا في جامع مصر اللي هو جامع عمرو بن العاص، مما يفيد يعني المكان والمناسبة الزمنية. ويساعده تصريح بعض أئمة الأصول بقوة الاحتمال في السنة. طبعاً ده اللي بيبين إن المباحث دي، مباحث المصطلح دي، مشتركة بين علم الأصول وما بين علم الإيه؟ الحديث. ولذلك لما اتفتحت كلية أصول الدين دي، أول ما جابوا لها ناس تدرس المصطلح جابوا لها ناس من قسم أصول الفقه اللي في كلية الشريعة، لأن ما كانش اللي هم متخصصين في الحديث كتار، لكن فيه تخصص في الحديث كثير، إنما كان فيه فقه وأصول فقه، لأن كانت المحاكم الشرعية بتستعمل الفقه المذاهب فكان نشيط يعني. أما الحديث يعني يا دوب تروح الواعظ أو تروح مدرس أو المهم تشوف لك حاجة بعيد عن الإيه اللي هي تاخد أعداد كتيرة، فما حدش يشتغل في الحديث كتير. يا دوب الحمد لله يعني بعد ما احنا واحنا بندرس يعني في الابتدائي والثانوي هنا في الازهر ما كانش رايه الحديث مرفوعه بنسبه تقدر تقيسها بالحاله الموجوده. لا، الشيخ احمد شاكر يذكر بهذا، الشيخ احمد الغماري وعبد الله الغماري وعبد العزيز الغماري، ودول ناس كانوا من أهل المغرب ولا يقيموا هنا بصفة دائمة. الباقي يعني إيه، أهو يقرأ كتب مش عارف إيه، لكن يقف يحيوا شيء بحيث أنك أنت تلاقي مش كتير. تفضل يا مولانا. لكثرة استعمالها في الطريقة وسواء قاله في محل الاحتجاج أم لا. تأمر عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نحن نهم أن ترد هذه الصيغة مجردة عن المناسبة، مش إحنا قلنا الرفع في مناسبة الإرسال فسر بمعنى هنا دي، ولو ليست لها مناسبة فهي تفيد هكذا. ده الرأي المشهور، وهناك من يخالف، والمخالفين لهم أدلة سيذكرونها بعد ذلك، لكن هذه الأدلة ممكن كذلك الجواب عنها بما يقرر أن اللي اشتهر وجرى عليه هو استعمال هذه العبارات في إفادة رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تأمر عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، كبيرا كان أو صغيرا؟ لأن واحد يقول لك التابعي لما يقول أمرنا، ما هو محتمل أن يكون الصحابي هو اللي أمره، لكن لما يكون صحابي اللي يقول فالأصل في الأمر يكون هو الرسول. دي من ضمن يعني الاعتراضات اللي بيعترضوها، أن الكلمة دي ما تمشيش على إطلاقها، فبيجاب عنها يعني أن نرجع في ذلك للقرائن، بما خلاصته أن نرجع للقرائن، أن في قرائن اقتضت أنها ما تبقاش تفيد الرفع وتكون قوية وظاهرة ماشي، أما إذا لم توجد قرائن تمنع فيبقى الكلام على أصل. ولم أرى تصريحهم به في الصغير فهو محتمل. طبعا دخلنا بقى بعد كده في حكاية الرفع بالنسبة للرسول، بالنسبة للقائل نفسه، إن هل لما صبي مثلا في الكتاب أو في كده يقول أمرنا يبقى زيه زي رجل كبير أو كده، برضو يفرقون فيها، لكن قال لك إن إذا أخذنا العبارة على عمومها ولم توجد قرينة لا مانع أن يكون الصبي المميز اللي هو يكون أهل للتحمل. ويمكن إخراجه من تقييد الحاكم الصحابية بالمعروف الصحبة. طبعا إيه، لأن الحاكم ما وسعش كده، إنما قال إنه أن يقول الصحابي الذي عرف بالصحبة أمرنا، فأدخل فيها قرينة إنه يكون عرف، لأنه من الصحابة من لا نجد مثلا له إلا حديث واحد، أو لم نجد روى عنه إلا واحد، فهذا ممن ألف في الصحابة من يقول مجهول زي ابن مندة. فالشيخ أبو نعيم في الحلية يرد عليه يقول له لا، الصحابة لا توصف بالجهالة، ولو روى عنها واحد ما توصفش بالجهالة، لكن هو كان يرى أن القاعدة مش أنتوا بتقولوا مجهول العين من روى عنه واحد؟ قال يا أخي احنا بنقول فيما دون الصحابة. قال لا، أنا هطرد الموضوع. فلذلك الشيخ أبو نعيم يرد عليه في معرفة الصحابة ويلقبه بالمتأخر، يقول قال المتأخر مجهول، ويعارضه في هذا. وكذا من التفرقة بين المجتهد وغيره كما سيأتي. أيوة، يعني هل اللي يقول كده يشترط يكون مجتهد؟ قال والله الروايات اللي جاتنا ما نقدرش نثبت إنه كل اللي نطق بالعبارة دي حتى طالب علم، فضلا عن أن يكون بلغ درجة الاجتهاد، فكده هتحجبوا عنا حاجات ثابتة موجودة في المصنفات والكتب، ولهنا ما نعرفش شخصية الذي نطق إلا طبقته، إحنا نعرف والله أنه تابع، لكن بقية المواصفات اللي أنتوا عايزينها ما نعرفها. وهذا الذي جعلهم يبنون على المشهور حتى لا يستبعدوا من هذه المرويات شيئا فيه ما يشير إلى نسبته إلى الرسول دون إيه معارض. وما تقدم في المسألتين هو على الصحيح عند المحدثين والفقهاء والأصوليين. يعني هو ده اللي جروا عليه، وطبعا تشعر أنت إن إحنا بنبحثه من ناحية كنا هنجعل ده حديث مرفوع، الأصوليين والفقهاء بيبحثوهم من ناحية إنه هو يدخل في الدليل أو لا يدخل في الدليل، وكذلك في بالنسبة للمعارضات وكذا. ونص الشافعي في الأم في باب عدد كفن الميت بعد أن ذكر ابن عباس والضحاك ابن قيس وابن عباس والضحاك رجلان من أصحاب قال النبي. بقى خلي قال حط قال دي يعني هي ما تستقيمش إلا بكلمة قال. بعد أن ذكر ابن عباس والضحاك ابن قيس قال وابن عباس والضحاك رجلان قال. وأنا كنت فاهم إن هي لأنني ما برجعش في العادة دي إلا إذا استشكلت فبس ما جاش وقتي. فإذا كانت مش موجودة قال ما يستقيمش الكلام من غير قال هنا. ما هم يعني إيه النقطتين دول لما تشوف الأصل الخط ما تلاقيهمش يعني إحنا اللي حطناهم كده. لكن قال هي أوضح وخاصة إن الشافعي يستعمل هذا رحمة الله عليه. وابن عباس والضحاك رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولان السنة إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. على أن البيهقي قد جزم بنفي الخلاف عن أهل النقل فيهما وأنه مسند. طبعا البيهقي كثير من كلامه ده بيبقى في المدخل إلى السنن، والمدخل حتى دلوقتي مطبوعة وناس قالوا لنا أن احنا لقينا نسخة كاملة وهم ثقات يعني وأنهم الآن يعملون عليها وتخرج كاملة فتحيي كل النقول دي. على أن البيهقي قد جزم بنفي الخلاف عن أهل النقل فيهما وأنه مسند يعني مرفوع. نعم. وكذا شيخه الحاكم حيث قال في الجنائز من مستدركه أجمعوا على أن قول الصحابي من السنة كذا حديث مسند. ويتكلم الشيخ ابن الحاكم ده طبعا مستدركه ده فيه فوائد كثيرة للي يقرأه يعني تفصيلا يجد أنه هو الشيخ عارف قواعد كثيرة ولا ذكرهاش في المعرفة. فلذلك يعني تستفاد من قراءة المستدرك وحده. وقال في موضع آخر إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو كنا نفعل كذا أو كنا نتحدث فإني لا أعلم بين أهل النقل خلافا فيه أنه مسند. طبعا لما يقول لا أعلم هي دي تواضع أهل العلم أو اللي يخليك ما تستدركش عليه. قال والله أنا حسب معلوماتي قل، فإن وجد من هو أعلم مني فأنا أسلم له لا أعرض. وممن حكى الاتفاق أيضا لكن في السنة. في السنة يعني في عبارة من السنة كذا. لكن في السنة ابن عبد البر. طبعا ابن عبد البر في التمهيد والطبعات اللي هي محققة مع أن طبعة هنا مش محققة يعني موثقة النقول. هو كلامه ده في التمهيد يتحول على التمهيد الجزء العشر الصفحة السابعة. أي هو له الشيخ ابن عبد البر في يعني في التمهيد في الأول وفي الأثناء كلام يدخل في المصطلح الحديث. والحق ثبوت الخلاف فيهما. إنه هو أمر مختلف فيه، والأمر المختلف فيه ما يمنعش إنه يكون فيه ترجيح. والخلاف لا يضعف الراجع. والحق ثبوت الخلاف فيهما. نعم. قيد ابن دقيق العيد محل الخلاف بما إذا كان المأمور به يحتمل التردد بين شيئين. ده فهم أصولي للحق للنص. لكن كان النص نفسه يحتمل التردد أنا أشوفه ما يدخلش في الترجيح. أما إذا كان مما لا مجال للاجتهاد فيه كحديث أمر بلال أن يشفع الأذان فهو محمول على الرفع قطعا. فإذا يعني إيه النص نفسه اللي يروى بهذه الصيغة ممكن أن يستفاد أنه له حكم الرفع أو لا. وممن ذهب إلى خلاف ما حكيناه هيبتدي بقى من ذهب ما خلاف وهيذكر ناس كتير ويذكر أقوالهم، وبعد ما يذكر أقوالهم يرد يقول لا أدلتنا احنا كذا كذا. فإحنا إن شاء الله نتوقف عند هذا الموضع ونبدأ بإذن الله تعالى. لكن اسمحوا لي قبل، لأن هو يمكن يكون لابد دلوقتي أخونا بتاع الذهب ده اللي هو قال لي إن المحققين للموقظة كلامهم عن الرواة والأمثلة اللي ذكرها الذهبي يخالف كلام الذهبي، بمعنى إن هو قال الضعيف زي كذا وكذا ماشي، لكن المتروك لما ذكروا هم تحت يقولوا فلان ضعيف. طبعا شيخنا الشيخ عبد الفتاح رحمة الله عليه هو أول من أخرج هذا الكتاب محققا، لكن الشيخ رحمة الله عليه كان يرى أنه مش بصدد تحقيق القول في الراوي، وإنما هو تعريفك به، فإن أردت أكثر من ذلك بحيث تثبت أن حكم الذهبي مطابق فعلا لأحوال الرواة دول، تحتاج أنك تجيب الراوي ده أو السند ده وتقرأ عنه قراية خاصة، ستجد أن في النقول الموجودة عنه ما يؤيد كلام الذهبي. فلا الشيخ عبد الفتاح رحمة الله عليه شيخنا يعني وجد أنه ضروري عليه أنه هو يعمل هذا، وإلا كان من السهل. هو عمل مجهود أنه حدد لك الراوي ده فلان وأحال على مرجع، أنت تقدر تكمل. لكن المحققين اللي بعد كده كانوا أيضا عندهم كفاءة أكتر وكانوا يلمسوا الحاجة أكتر، لكن أيضا ليس كل من يلمس الحاجة يستطيع توفيرها. وربنا إن شاء الله كل اللي قاعدين دول اللي هو مش مبتلى بالمشاغل، إذا ابتلي بالمشاغل هيعذر غيره، ما عذرش بقى خلاص الموعد الله إن شاء الله. تفضل يا مولانا. هذا سائل يقول: نجد أحيانا أن أكثر علماء الجرح والتعديل، خلي بالك من أكثر دي يعني هو أحاط ووصل للأكثرية. أيوة انتبه، لأن هو يطلق الألفاظ جزافا، تقعد مع واحد كل كلمة يقول لك جدا جدا جدا جدا، هو مش عارف ان جدا جدا دي تودي في داهية، فما تلاقيه يكسر من جدا جدا نعرف ان عنده لا تعني المعنى الذي انت تفهمه. ان اكثر علماء الجرح والتعديل قالوا في راوي المتروك: ونجد ابن عدي يقول بعد ذكره لأحاديث هذا الراوي في الكامل: وقد تتبعت أحاديثه فوجدت أحاديثه صالحة للاعتبار. أيوة ده عادي، يعني هذا هو حكم على الأحاديث دي، وهو لا يحيط بكل الأحاديث. لكن أيضا إحنا لما هو قال دي لو جاب الأقوال ونظرنا فيها هنلاقي إن استنتاجه هو برضه مش دقيق، إنما افرض إن هو فعلا، لأنه هو ابن عدي في مقدمة كتابه قال: أنا هذكر المختلف فيهم وأحكم فيهم بإنصاف، بحيث لو خدت الراجل نفسه وديته عند ابن حبان يجيب أوز على طول. فلذلك يعني إحنا لابد لكي نعرف إنه كلام الأكثرين ده مسلم أو غير مسلم، ننظر في الأشاد المتشدد منهم، وننظر كذلك في من كانت له ممارسة لهذا الراوي، وننظر في كذا، بحيث أنه ليست كل الأحكام تكون على ما ذكر الشيخ. لكن افرض أن النتيجة كده، فابن عدي أحيانا يقول عن الراوي: لا أعلم أن أحدا من المتقدمين تكلم فيه، ثم تبحث انت تلاقي 3-4 من المتقدمين المشهورين اللي هو نفسه روى عنهم تكلموا فيه، فيبقى ده مبلغ علم الرجل ليس يعني الا ذلك. السؤال الثاني يقول: ما مدى اعتباريه اقوال ابن خراش في الرجال؟ ما تضطردش، احيانا ما نلاقيش الا قوله، فيبقى احسن ناخد به، ولا نقول لا والله ما نعتدش به، ما احنا ما معناش بديل. لو خالف اقوال يعني من الاش، يعني احيانا هو مثلا هم يقولوا الاشدي ليس بعمده، لكن لما انت تقرا مثلا المغني للذهبي تلاقي ان هو لا ينسب الجرح الا للاشدي، وتبحث الكتب الموسعه ما تلاقيش الا قول الاشدي، يبقى اصبح دلوقتي الاشدي عندما يحتاج اليه يبقى مش عمده، يبقى عمدتين في بعض، فالامر لا يضطرد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.